بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 100 من دروس جامع المسائل، والمسألة الأولى في درس اليوم: ما حكم من أرسل غيره إلى كاهن أو منجم ليتكهن له وهو نفسه لم يذهب إلى الكاهن أو المنجم؟ يعني بعض الناس ربما أرسل إلى الكاهن من أو إلى المنجم من يتكهن له وهو نفسه ما يذهب وبنفسه ما يذهب، فهل هذا يشمله تشمله الأدلة، أو أنه من أتى كاهنا فقط الذي يأتيه، أما إذا لم يأته فما يعني يكون عليه ذلك، فما هو الحكم؟ الجواب: قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هو مثلهم في العقوبة، هو مثلهم في العقوبة. ما هو الدليل على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تكهن أو تكهن له، أو تكهن له، فهذا تكهن له، أو تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له. فقوله تكهن له وتطير له وسحر له يدل على أن من طلب أن يفعل له ذلك فهو مثلهم في العقوبة، فهو مثلهم في العقوبة، فسواء ذهب بنفسه أم أرسل غيره إلى الكاهن أو المنجم أو إلى الساحر ليتكهن له أو ليسحر له، فإن هذا يدخل في العقوبة، لأن كان مصدقا لهذا الساحر والمنجم والكاهن فإنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن هذا الحديث ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قلنا هذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة، عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة وعن جابر، وبمجموع الطرق فهو حديث صحيح، وقد يعني أخرجه الشيخ الألباني أو صححه الشيخ الألباني، قد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2650، وكذلك صححه الشيخ يحيى حفظه الله في أحكام المسافرين، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. فإذن يستوي فيها من ذهب بنفسه أو من أرسل غيره ليتكهن له. السؤال الثاني: بعض الناس أو بعض المصابين بالأمراض النفسية يذهبون إلى الكهان فيشفون. بعض الناس ربما ذكر هذه الشبهة، يقول أن هناك بعض المرضى من الأمراض النفسية ذهبوا إلى الكاهن فلما رجعوا فإذا بهم يشفون من هذه الأمراض، فبعضهم ربما دخلت عليه هذه الشبهة ويقول إذن هؤلاء يعالجون وهذا عندهم علاج طيب، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: أفتت اللجنة الدائمة بفتوى برقم 3502 عن هذا السؤال المقدم، فقالوا: إذا وجد ذلك، يعني إن وجد ذلك حقيقة، فقد يكون مرضه من أوهام وأعمال شيطانية يصاب بها من فسدت عقيدته وتمكن منه شيطانه، فوسوس له أن يذهب إلى من يعتقد فيه الولاية والصلاح، فيستجيب المريض لتسويله ويذهب إلى قبره، يعني سواء كان كاهن أو يعني من يذهبون إلى القباب المبنية على القبور ويدعونها من دون الله، هذا إما إلى كاهن أو إلى صاحب قبة من هؤلاء المدفونون. قال: فيذهب إلى قبره ليعافيه، فيرضى بذلك شيطانه لما فيه من الشرك، ويكف وساوسه وأعماله وأوهامه عنه، فتعود إليه صحته بإذن الله، وهذا ابتلاء منه سبحانه وامتحان. انتهى. فمعنى هذا الكلام أن ربما هذا المريض النفسي تكون أمراضه شيطانية، يكون عنده مرض نفسي ليس بمرض عضوي وإنما هو مرض من المس من الشياطين، فهذه الشياطين توحي إليه وتفسد عقيدته وتمكنت منه بسبب عدم يعني تحصنه بذكر الله سبحانه وتعالى وبالعقيدة الصحيحة وبالأذكار وبالتوكل على الله، تمكنت من هذه الشياطين، فتوسوس له هذه الشياطين أن يذهب إلى ذلك الكاهن أو إلى ذلك المدفون في تلك في ذلك القبر والمبني عليه تلك القبة التي يدعى أنه ولي، فتوسوس له الشياطين أن يذهب إلى أولئك فيذهب إليهم، فلأن المريض استجاب لهذا التسويل من الشيطان بهذا الشيطان مكافأة له يكف عنه ويكف الوساوس ويكف إيذاءه لهذا الرجل، فتعود إليه يعني الصحة، فيعتقد أنه بسبب هؤلاء الكهان أو إلى هؤلاء المدفونين في تلك القبور، فيكون دخل في اعتقاد شركي، هذا هو الذي يسعى إليه الشيطان. فربما كانت بعض الأمراض من الشيطان ينغز الإنسان هذا الشيطان ويؤذيه حتى يذهب إلى أولئك الكهنة وإلى أولئك السحرة فيكف الشيطان عن هذه الأذية فيتحسن ويرى نفسه أنه قد تحسن، وما هو إلا أن الشيطان تركه لأنه قد أوقعه في ذلك المزلق الخطير، فكف الشيطان عنه ابتلاء واختبارا من الله حتى يتمسك هذا الإنسان بهذا الشرك ويستمر عليه. وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لبعض الناس، لا تظن أن من وقع في هذا أنه ارتاح، لا والله، فهذه عقوبة له من الله واستدراج له من الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها الله، أن هذا الرجل ويوقعه الشيطان هذا في الشرك وفي يعني في الاعتقادات الفاسدة، وهذه تحصل كثيرا. بعض الناس ربما ربط الخيط في رجله ولو أنك يعني لو أن الإنسان يفكه ربما أغمي عليه، كل هذا من الشيطان. وبعض الناس يكون يتألم الآلام الكثيرة ويذهب إلى المستشفيات وإلى الأطباء وما يتحسن، يعطوه العلاجات الكثيرة وما يتحسن، وهو دائما يشكو، وهو كل هذا إيذاء من الشيطان له، وهو ليس عنده تلك التحصينات وذلك الصبر وذلك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو الله أن يخلصه من هذا المرض، إنما هو صاحب إيمان ضعيف وصاحب أذكار قليلة إن لم يكن معدوم الأذكار وصاحب توكل على الله ضعيف، فتتسلط عليه الشياطين ويذهب في كل مكان ويتعالج بالأدوية المعروفة ولا يتحسن. فإذا ذهب إلى ذلك الكاهن أو إلى ذلك المنجم كف هؤلاء الشياطين وهؤلاء الذين يؤذونه كفوا شرهم عنه، فشعر بالراحة وشعر بالتحسن، فاعتقد في ذلك الكاهن وذلك الساحر أنه هو الذي شفاه وأنه يملك هذا الشيء من دون الله سبحانه وتعالى، فوقع فيما هو أعظم وانتكس والعياذ بالله، وأوقعه الشيطان في هذه الدائرة وفي هذا المزلق الخطير. نسأل الله أن ينجينا من ذلك. والسؤال الثالث في درس اليوم وهو الأخير، قال: ما حكم من يقول أنه ينزل إلى القبور ويعيش مع المقبورين وينقل عنهم أخبارا؟ هذا ربما يعني يكون في بعض البلدان، في اليمن يسمى في بعض البلاد المسفل. كيف المسفل؟ هذا يدعي أنه ينزل إلى القبور ويعيش مع أهل القبور فترة من الزمن ثم يرجع إلى الناس وينقل الأخبار، يقول: رأيت فلان وهو يعذب، ورأيت فلان وهو ينعم، وفلان محتاج كذا، وفلان محتاج كذا. هذا في بعض المناطق من هؤلاء الكهان يضحكون على الناس ويسمي نفسه بالمسفل، أنه يذهب إلى القبور. فقال الشيخ مقبل رحمه الله، قال: والمسفل دجال من الدجاجلة، والميت كما قال الله سبحانه لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، الميت ما يستطيع أن يوصي ولا يعني يرجع إلى أهله، فهذا كذب وهذه من الخرافات. وقال أيضا جاء في فتوى للجنة الدائمة قالوا هذا من الأمور الباطلة والخرافات الكاذبة التي يجب إنكارها والحذر منها ومعاقبة من يعملها، لأنها إفساد لعقائد الناس وتلبيس عليهم. فلا ينبغي لإنسان مثلا أن يجد مثل هؤلاء في المجتمع وأن يسكت عن هذا المنكر الذي ربما لو أن الإنسان بفطرته السليمة أنكر ذلك، لأن بعض الناس ربما رأى هذه المنكرات، وهؤلاء الذين يدعون هذه الأشياء وهذه الغيبيات يراهم في المجتمع وينتشرون في المجتمع وهو لا يرفع بذلك رأسا ولا يحذر الناس من ذلك. لماذا يا أخي؟ ألا يهزك أنه يعني ينتهك توحيد الله سبحانه وتعالى في الأرض؟ ألا يعني يكون هذا في يعني في بالك ولا يشغلك هذا الشيء أن الله سبحانه وتعالى يعني يشرك به في الأرض، وأنت تستطيع أن تحذر الناس وأن تبين ضلال هؤلاء وأنت ساكت ما تستطيع ولا تقول كلمة؟ بل ربما بعض الناس اتخذ ذلك على سبيل السخرية ويعني سماع هؤلاء، ولا يعني يهتم بذلك ولا يعني يهتم لذلك الموضوع أن يعلم الناس ويقول لهم هذا حرام وهذا باطل وهذا الرجل المشعوث وهذا دجال لا تصدقوه، إذا أمن على نفسه من الفتنة. لكن لا بد على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والله سبحانه وتعالى سيرفعك على قدر خدمتك لهذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.